وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أجوركم وتجازون بأعمالكم. يجازى الإنسان بالإحسان إحسانا وبالسيئة عقوبة من الله عز وجل بعدل أو يعفو الله. والحقيقة العظمى التي عمل الناس من أجلها هو أن يزحزح الرجل عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يلاحظ التعبير بالزحزحة، الزحزحة هي الدفع بشدة يعني عن مكان، وكأن الناس كأنهم في جهنم أو كأنهم على شفير جهنم، وأن نجاتهم منها لا تكون إلا بزحزحة وبدفع بشدة. مثل ما يكون إنسان ثابت في مكان يقال لم يزحزح منه أو عنه إلا بشدة. ففي قوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار، كأن الناس على شفير جهنم أو في نار جهنم ونجاتهم بزحزحتهم. قوله زحزح، أولا الزحزحة هي الدفع بشدة عن المكان، والثاني ما قال تزحزح لأن تزحزح اسم فاعل يعني يرجع الفعل إلى هذا الذي يعني يقال أنه تزحزح عن هذا المكان، لكن في قوله من زحزح يعني أن نجاته من النار لا تكون بفعله وإنما بأمور أخرى يزحزح بها عن النار، وهذا يرجع إلى توفيق الله عز وجل. ثم قال وأدخل الجنة، وما قال ويدخل الجنة، وهذا دليل أن دخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. كان بعض السلف يقول دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالعمل، دخول الجنة بعفو الله وبفضل الله واقتسام المنازل بالعمل، لأن عمل الإنسان في هذه الحياة مهما بلغ لا يمكن أن يكون جزاؤه الجنة، لا من حيث مدة المكث فيها ولا من حيث عظم النعيم فيها. فلو يلاحظ الإنسان عمله في هذه الحياة منذ أن يخلق تمضي سنوات وهو صغير لا يعقل شيئا، ثم يبدأ سن التمييز إلى سن البلوغ وهو ضعيف العقل وهو في مرحلة الطفولة، إلى أن يبلغ سن 15، ثم الموفق من وفقه الله للاستقامة في بداية سن البلوغ، وقل من يوفق لذلك إلا من رحم الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى يقول في هذه العصور المتأخرة يعني قل المعلم والمربي وأصبح أكثر الناس لا يكاد يبلغ سن الرشد وسن العلم والفقه إلا وقد تلطخ بأشياء كثيرة. هذا يذكره شيخ الإسلام في عصره، فكيف بنا في هذه العصور؟ ولهذا أصبح السؤال السائد الآن عند الناس وعند الشباب يقولون متى التزمت، متى التزمت؟ والأصل في المسلم يعني أن يعيش وهو مستقيم. هذه الكلمة التزمت سبق التنبيه عليها أنها لا ينبغي أن يعبر بها عن الاستقامة، الذي جاء في الشرع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالأصل يقال متى استقمت. والأصل في المسلم أنه لا ينبغي أن يقال متى استقمت، لأنه إذا ولد على الإسلام فهو مستقيم من أصله، لكن لما علم الناس من أحوال الناس يقول بعضهم لبعض متى استقمت ومتى التزمت، يقول والله قبل كذا سنة وحصل موقف كذا، وذلك لكثرة ما يحصل يعني للناس من التفريط في هذا الأمر. ثم بعد الاستقامة يعتريه ما يعتريه من النقص في العلم، كما هو معروف عند كثير من الناس، يعني كثير من المسلمين لديهم نقص في العلم إما بكيفية العبادة وإما بالمفاضلة بين العبادات وإما في بعض الشروط المعتبرة في العبادة، وأما مراقبة القلوب وما يكون في النفس من الخطرات والنزغات التي تكون من الشيطان فهذه قد لا يتنبه بها بعض الناس إلا وقد مضى جزءا كبيرا من عمره، فإن بعض الناس يعبد الله وهو معتقد أنه محسن وهو معتقد أنه من السابقين المقربين، وهذا غرس من الشيطان يغرسه في نفوس بعض العباد ليهلكه بهذا الأمر. والذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان أن يمقت نفسه وأن يتواضع لله تبارك وتعالى وأن يعلم أن عبادته لا يمكن أن تكون كما شرع الله عز وجل وإنما هو مقصر فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يمكن أن يدخل الجنة بعمله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ابن مسعود سمع رجلا يسأل الله المراتب العالية في الجنة، قال إن منكم لمن يتمنى أن يدخل الجنة، تمنى أن يدخل الجنة، ونحن الآن نسأل الله في سجودنا وفي دعائنا المراتب العالية في الجنة، نسأل الله منازل ونحن لسنا بأهل لها. وكان بعض الصحابة يسأل الله أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار. فهذا مما يدل على يعني عجب الناس بأنفسهم وما غرس الشيطان في نفوس بعض العباد من العجب، ويرى الإنسان أنه له منزلة وأنه لربما استحق المراتب العالية في الجنة، وهذه كلها نزغات من الشيطان وكلها من الجهل بالنفس وبهذا الدين الذي شرع الله عز وجل. ولو تأمل الإنسان في هذه الصلاة التي أديناها وحاسب نفسه حسابا دقيقا لعلم أنها لم يؤدها على ما شرع الله، وإنما قصرنا فيها في أمور كثيرة. لكن من يعلم هذا؟ يعلم من عرف حقيقة هذه العبادة ويعلم ما الذي في قلبه وكيف دخل في صلاته وكيف انصرف منها. فالإنسان مقصر، وهذه الأمور كلها يتأملها الإنسان يدرك أن بالناس من النقص في العلم والفقه ما يؤثر في حسناتهم وما يؤثر في رفع درجاتهم عند الله عز وجل. ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أن أحد العباد الذين مارسوا العبادة وداوموا الطاعة يقول فلم يجد لذة العبادة ولم يجد ذلك الشيء الذي وصفه الله في كتابه في قلوب المؤمنين، وذكره المجربون وذكره العباد. فيقول يوما من الأيام رأى طفلا صغيرا يبكي عند باب أمه ويقول يا أمي إن أغلقتي الباب من يفتح لي، وإن طردتيني فمن يأويني، ويتضرع ويبكي. يقول فتذكر بطول مكث هذا الطفل عند باب أمه يبكي وأنه يرى أنه لا حول له ولا قوة إذا طردته هذه الأم، فتذكر منزلة العبد عند ربه وأن حاجته لله أعظم من حاجة هذا الطفل لأمه، فأثر هذا في نفسه. يقول فجعل الله في قلبي من الانكسار والذل والخضوع ما وجدت بعده لذة العبادة. هذه المنزلة يعني لا يعرفها إلا من عرف نفسه وعرف ربه. فكثير من العباد يعبد الله عبادة الممتن بعبادته، وكأنه يمتن على الله بصلاته، يمتن على الله بصومه. ولو استشعر الإنسان أن الله هو المنعم المتفضل، هو الذي رزقك وهو الذي هداك وهو الذي علمك وهو الذي أعانك على هذه الصلاة وهو الذي أعانك على صيام هذا اليوم، وأنت فقير محتاج إلى الله والله غني عنك، ولو أن الله ردك بعملك ولم يقبل منك صرفا ولا عدلا فمن الذي يأويك ومن الذي يقبل منك؟ ليس لك حول ولا قوة. فالإنسان إذا استشعر هذا الأمر أدرك فقره إلى الله وأنه محتاج إلى الله. فإذا علم الله من عبده هذه المنزلة رزقه وهداه، ولم يقصد الرزق هو الطعام والشراب، ولكن رزقه من الهداية ورزقه من العلم ورزقه من التوفيق، ما يعلم بعد ذلك أنه عبد لله وأنه محتاج إلى الله عز وجل في كل أحواله. فالمقصود أن كثير من المسلمين أنه يعبد الله ولديه نقص في العمل ونقص العبادة، نقص الإخلاص، نقص الفقر إلى الله والانكسار والذل، نقص كثير من مراقبة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الذي يعبد الله هذه العبادة؟ فهذا مما يدل على فقر الناس وعلى حاجتهم وعلى تقصيرهم. ولهذا دخول الجنة هو بفضل الله، مكث الإنسان في هذه الحياة منذ أن يهتدي إلى أن يلقى الله هو قليل. كما قال العلماء حياة الإنسان ليس بطول السنين والأيام، وإنما بما أمضى من عبادة الله. يعني يمر اليوم يعني 24 ساعة، حياتك الحقيقية هي هذه الساعات التي قضيتها في عبادة. كم ساعة صليت، وكم ساعة ذكرت الله، وما هو الوقت الذي أمضيته في عبادة الله؟ هذا هو عمر الإنسان الحقيقي. فإذا جمعت هذه الساعات هذا العمر الحقيقي. من الناس من إذا جمعت ساعات عبادته بلغ 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة، ومن الناس من يرزق الفقه بالاحتساب في كل شيء، حتى إن نومه عبادة وأكله عبادة وشربه عبادة وإتيانه لأهله عبادة ومشيه في طريقه عبادة. هذا لمن رزقه الله الاحتساب ورزقه الله حسن النية في العمل. ولهذا كان بعض السلف يقول تمنيت لو أن رجلا جلس إلى الناس يعلمهم النية، ليس له عمل إلا يعلم الناس النية والاحتساب، كيف تحتسب في الطعام والشراب، تأكل هذا الطعام وأنت تريد أن تتقوى به على طاعة الله، تأكل هذا الطعام وتقول لعل الله ينفعني به ويسلمني به من الأمراض وأستبقي ساعات عمري في طاعة الله، تأكل هذا الطعام وتقول أتقوى به على صيام النهار وعلى قيام الليل وعلى طاعة الله عز وجل. أصبح طعام الإنسان عبادة، شرابه أيضا عبادة، نومه ينام ويضع يعني رأسه على وسادته وهو ذاكر لله، وهو يستحضر في نفسه أن ينام النوم المبكر ليستيقظ لصلاة الفجر، وإن كتب الله له خيرا قبل ذلك من قيام الليل فهو خير إلى خير. فأصبح نومه عبادة، خروجه من بيته يتجه إلى المسجد عبادة، رجوعه من المسجد إلى بيته عبادة في قضاء حاجة أهله، حتى في شرائه لما يحتاج إليه أهله يستحضر إطعام الأهل والزوجة والأولاد والإنفاق عليهم، وأن يعفهم عن الحرام وأن يستغنوا بحلال الله عن الحرام، وأن يعينهم على عبادتهم، يعين الأبناء على دراستهم ويعين الزوجة على خدمتها لبيتها ولزوجها. فيكون المسلم بفقهه بهذا الأمر يكون عابدا لله في كل شيء. ثم تكون العبادة همه في الليل والنهار في كل أحواله وفي كل حركاته وسكناته، وهو عابد لله تبارك وتعالى. هذا حقيقة هو الموفق الذي وفقه الله عز وجل، وأصبح الاحتساب وحسن القصد هو ديدنه، وهو رأس ماله في هذه الحياة، حتى اكتسابه للرزق، اكتسابه للمال، يستحضر أن ينفق به على أهله وأن يتصدق به، لا يطلب المال للمفاخرة ولا يطلب هذه الدنيا للمفاخرة، وإنما يطلبها للبلاغ وأن تبلغه يعني مرضات الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وبعكس ذلك تماما والعياذ بالله، من فقد الإخلاص ومن فقد حسن النية فأصبحت عبادته مراءة وصيامه رياء، وعبادته التي الأصل فيها أنها قربة إلى الله هي مبعدة له عن الله. فانظروا فرق ما بين الرجلين، يعني رجل يأكل ويشرب وهو عابد لله، وآخر في المسجد وهو في سخط الله، فهذا ما الذي يميز هذا عن الآخر؟ الإخلاص والنية والفقه بالدين. فالمسلم يجب عليه أن يتعود الإخلاص في عبادته لله وحسن النية والاحتساب في سائر أحواله، فإذا رزقه الله هذا الأمر فهو على خير عظيم، وهذا من هداية الله له ومن توفيق الله عز وجل له. قال المصنف: لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا كما جاء في الآية. قال: وأن هذه الأمة، وأن هذا غاية يسعى إليها جميع المؤمنين، يعني هذا مقصد وغاية كل مؤمن في هذه الحياة، يسعى إلى أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا مطلب المسلم وهذه غايته، وهذا هو الأمر الذي يسعى إليه في الليل والنهار، هو هذا الأمر العظيم. وأما ما دون ذلك من الغايات فهي وسائل، طلب العلم وسيلة، العبادة وسيلة، اشتغاله بالعبادات كلها وسيلة إلى هذه الغاية العظيمة، وهو أن ينجو من ذلك العذاب الأليم الذي لا طاقة للإنسان به لحظة من اللحظات، فكيف بالخلود فيه والعياذ بالله، وأن يسعد تلك السعادة الأبدية السرمدية التي ليس بعدها موت وليس فيها تنغيص، وهو يرى ربه تبارك وتعالى ويرى نبيه صلى الله عليه وسلم ويرى الصالحين ويعيش في الجنة مع عباد الله ومع أولياء الله، أو أن يكون والعياذ بالله في النار مع الكفار والمنافقين والمشركين والزنادقة وأهل الفتن. فإذا تأمل الإنسان هذا الحال وما سيؤول إليه حال الإنسان، اجتهد في عبادة الله عز وجل واستعد لهذا الأمر، هذا الاستعداد العظيم. تلاحظ أن الناس اليوم يسعون سعيا حثيثا في توفير العيش الرغيد في هذه الحياة، وأن يكون له مسكنا طيبا، وأن تكون له سيارة يعني جيدة، وأن يكون طعامه جيدا ولباسه جيدا، هذا يسعى إليه الناس. ولكن الأعظم من هذا هو السعي في الحياة الأبدية، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما يسعى إليه الناس اليوم منقطع وزائل، وكم من إنسان شيد القصور وشيد المباني وجمع الأموال ومات وتركها خلفه. وأما الذي ستقدم عليه وهو دخول الجنة فإنه أمامك وسيبقى، ولن تموت إذا دخلت الجنة ولن تفارق هذا النعيم. وأما هذه الحياة فنعيمها منغص ونعيمها منقطع ولا ثبات لأهلها، والمغرور من اغتر بهذه الحياة. قال: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين، أي في سبب النجاة من النار ودخول الجنة، ترجع إليهما جميع الشعب والفروع، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر المتضمن بالإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله: قولوا آمنا بالله، أي كل شعب الإيمان التي أمر الله تبارك وتعالى بها هي متضمنة للإيمان بالله واليوم الآخر. أركان الإيمان أحيانا تذكر ويفصل فيها، كما جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإيمان الستة، وأحيانا يكتفى عنها بالإيمان بالله واليوم الآخر. كيف يكون الإيمان بالله واليوم الآخر يترتب عليه الثواب ولم تذكر بقية الأركان؟ قال العلماء إذا قيل الإيمان بالله فدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها دخلت في الإيمان بالله. فإذا آمنت بالله فأنت تؤمن بكلامه وبكتبه وتؤمن بخلقه وتؤمن بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الخلق، فدخل هذا كله في الإيمان بالله. بقي بعد ذلك اليوم الآخر فيذكر، يقال آمن بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهكذا بقية النصوص، فإن يوادون من حاد الله ورسوله. وهذا مما يدل على أنه إذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر استغرق جميع أركان الإيمان الستة وكل ما يدخل في هذا الأمر. كذلك مما يدخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بوعده ووعيده، والإيمان بجزائه وثوابه، والإيمان بجنته التي قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والإيمان بالنار التي قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فما بقي شيء إلا وقد دخل في الإيمان بالله واليوم الآخر. قال ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، يعني الإيمان باليوم الآخر يتضمن أيضا الاستعداد لها. ولهذا الإيمان عند أهل السنة ليس مجرد يعني قول اللسان أو عمل القلب، بل هو امتثال هذا الإيمان بالطاعات وبأن يمتثل العمل. فما من شعبة إيمانية إلا ولها أثر في العمل، فمن آمن بالله واليوم الآخر عمل لهذا اليوم. ولا يمكن أن يكون الإيمان مجرد اعتقاد، الإيمان بالبعث والجزاء، دون أن يعمل العامل ودون أن يجتهد في طاعة الله. ثم ذكر الأمر الآخر، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمعاملة يحب أن يعامل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو ميزان التعامل، كما قال العلماء قالوا ميزان عبادة الله تبارك وتعالى إنما الأعمال بالنيات، وميزان المتابعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وميزان الحلال والحرام حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وميزان العلاقة الإيمانية الأخوية مع المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الميزان الذي يزن به الإنسان نفسه في علاقته بإخوانه. فإذا كان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه فهذا هو المؤمن الذي حقق واجب الأخوة، ويحب أن يعامل بما يعامل به الناس، كما تحب أن تعامل معاملة طيبة تعامل الناس بها، وكما أنك تحرص على عرضك وعلى نسائك وعلى أن لا ينتهك عرضك فأنت حريص على أعراض المسلمين، كما أنك حريص على مالك حريص على أموال المسلمين، كما أنك حريص على أن لا يتكلم فيك بغيبة ولا نميمة فأنت حريص أيضا أن لا ينال المسلمين منك غيبة أو نميمة. وهكذا يضبط الرجل نفسه بهذا الميزان. قال المصنف فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح، فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، هذا هو الميزان الحقيقي. فإذا كنت تحب هذا لنفسك فعامل الناس به، وإذا كنت تكرهه لنفسك فلا تعامل الناس به. وهذا ما يسمى في الشرع بالإنصاف. ما معنى الإنصاف؟ الإنصاف قال العلماء كلمة مأخوذة مشتقة من المناصفة ومرجعها إلى العدل، والمناصفة هو أن تنصف وأن تعدل في الأمور، فلا يستهوي الإنسان الشيطان فيميل في القسمة، وإنما إذا قسمت أخذت نصفك وأعطيت المسلم الآخر النصف الذي له، هذا يسمى إنصاف وعدل. الإنصاف والعدل ليس في الأموال وليس في الميزان فقط، بل هو إنصاف في المعاملة، فكما أنك تحب أن تنصح للمسلمين، كما أنك لا تحب أن يشهر بك في المجالس وأن يتكلم عن أخطائك على المنابر، لا تعامل المسلمين بهذه المعاملة. كما أنك لو ابتليت بمعصية تحب أن يسترى عليك الناس ولا يفضحوك، فلا تهتك أعراض المسلمين. هذا هو الميزان الحقيقي. كل ما تحدث نفسك به في معاملة المسلمين اعرضه على نفسك، واجعل نفسك مكان المسلم، فإذا ترتضي هذا لنفسك فعامل به الناس، وإذا كنت لا ترتضي لنفسك فلا تعامل به المسلمين. فهذا هو الميزان الحقيقي في المعاملة. قال المصنف في الجملة الأولى فيها القيام بحق الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، والجملة الثانية وهو قوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه معاملة الخلق. فإذا أتى بهذين النوعين فهذا الذي وفق لطاعة الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، ونعود لهذا الحديث بالتعليق عليه أيضا كما تعودنا. فيقول هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ميزان السعادة وميزان الفلاح في هذه الحياة. قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا قول معلوم أنه غاية وأمنية كل مسلم، وإنما جاء بهذه الطريقة وبهذا العرض ليكون أدعى للقبول، وإلا فكل مسلم يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا هو غاية كل مسلم، ولكن جاء بهذا الأسلوب ليكون فيه التشويق وليكون فيه الحث على امتثال هذا الأمر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين. الخصلة الأولى قال فلتأته منيته، والمنية هو الموت، يعني فليأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد يقول قائل إن هذه المنية وهذا الموت ليس هو بمقدور الإنسان، ولا يدري متى يأتي ومتى تأتي المنية، فكيف نمتثل هذا الأمر أن الإنسان لا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؟ نقول هذا مفهومه أن يلزم الإيمان بالله واليوم الآخر، فإذا لزمه ستأتي المنية وهو في حال ملازمته. ولهذا من أحب أن يموت على شيء فليلتزمه، فإذا التزم شيئا شاب عليه، وإذا شاب عليه مات عليه، وإذا مات عليه بعث عليه، وهكذا. فهذا العمل الذي يعمله الإنسان ليستحضر أن المنية ستأتي وهو على هذا العمل، فإن كان من الطاعات فليلزم، وإن كان من المعاصي فلينزجر عن هذا الأمر، لأنه الإنسان لا يدري متى تأتيه المنية. ولهذا بعض الناس تأتيه المنية وهو ساجد، بعضهم تأتيه المنية وهو صائم، بعضهم تأتيه المنية وهو في محله التجاري، بعضهم تأتيه المنية وهو يعني في معصية. لماذا؟ لأن هؤلاء لازموا هذه الأعمال. غالب يعني حال الرجل الملازم للمساجد تراه في كل الأوقات في المساجد وهو في بيته في الصلاة وفي ذكر، في الغالب أنه تأتيه المنية في هذا العمل الذي يباشره كثيرا كما هو ملاحظ، والذي معظم وقته في الأسواق وفي الانتقال يعني من المحلات التجارية والصفق في الأسواق، قد يكون هذا مباح، قد يكون هذا مباح ليس بمعصية، لكن من لزم شيء في الغالب أن تأتيه منيته وهو في هذا الأمر. ومن كان أيضا مكثرا من الذنوب فقد تأتيه المنية والعياذ بالله وهو على هذا الأمر، فإذا الإنسان يستعد لهذه المنية بأن يكون جل وقته أو أكثر ملازمته لطاعة الله عز وجل، وإلا هذه الحياة لا ينفك الإنسان عن العمل فيها. لكن كما ذكرنا إذا رزق الاحتساب وإذا رزقه الله عز وجل حسن النية فإنه سيوفق أن تأتيه المنية وهو في عبادة أو في أمر من الأمور التي يختم له بها وهو ملازم لها. ولهذا هذا الأمر هو الذي كان يهتم به السلف، كانوا يهتمون بالخواتيم. قال ابن رجب: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. فهذا هم المسلم في حياته، يقول بما يختم لي، كيف ستأتي المنية، ثم يتوجه إلى الله بالدعاء ويلازم طاعة الله عز وجل. فإذا علم الله منه صدق الطلب في حسن الخاتمة رزقه الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من حكمة الله أن من طلب شيئا رزقه الله مطلوبة، هذا ملاحظ، كل من رأيته مجتهدا في التجارة وفي تحصيل الأموال وآخذا الأسباب في تحصيلها مستغرقا وقته في طلب هذا الأمر في الغالب أن يوفق. من كان مجتهدا في منصب ورئاسة قد يوفق لها، وإن كان مجتهدا في طاعة الله يوفق، ومن كان مجتهدا في طلب العلم يوفق. فهذه سنة الله أن من طلب شيئا في الغالب أنه يوفق لهذا إذا استعان بالله عز وجل فيه. فينبغي أن يكون الإنسان مطلبه هو أن تأتيه المنية وهو على طاعة الله عز وجل. وإذا كانت المنية يعني هي في علم الغيب ولا يدري الإنسان متى تأتي ولا كيف تأتي، نحن في كل يوم نسمع ورأينا في أحوال إخواننا وأهلينا ومن هم معنا يصومون ويصلون، رأينا العبر التي تكفي الناس. يصلي الرجل الفجر أو العشاء مع المسلمين وما تأتي الفريضة الأخرى إلا وهو ينادى عليه الصلاة على الأموات، يصلى عليه في الفرض السابق، صلى مع المسلمين. وأنا أعرف في هذا المسجد من صلى صلاة العشاء وصلي عليه صلاة الفجر، ومن صلى صلاة الفجر صلي عليه الظهر، وهكذا. فهذه عبر ومواعظ، لأن الإنسان السعيد من وعظ بغيره، فقد يكون هذا الرجل الذي نتكلم عنه هو واحد منا. فإذا كان الإنسان لا يدري متى تأتي المنية وكيف تأتي، كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد، هذا جاءته المنية في حادث، وهذا نام ولم يستيقظ، وهذا أخذ الدواء بطريقة خاطئة ومات، وهذا ارتفع الضغط، وهذا جاءه كذا، يذكرون أسباب، وهذه كلها آجال مقدرة، كتب الله هذا الأجل بهذه الطريقة. والحذر لا ينجي من القدر، والإنسان لا يمكن أن يدفع أجله ولا قدره، ولكن المهم هو أن يلزم المسلم طريقة وعبادة يكون ملازما لها، بحيث إذا جاء الأجل يرجى إن شاء الله أن يختم له وهو في هذا الأمر، ملازم لعبادة الله، ملازم لطاعة الله. فإذا جاء أجله وهو على هذا الأمر، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمفهوم الحديث هو ملازمة الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يكون الإنسان مجتهدا في طاعة الله عز وجل، خصوصا مع هذه الدنيا وهذه الفتن العظيمة التي اغتر بها الناس في هذه العصور. نحن ابتلينا في هذه العصور بفتن عظيمة لا يعلمها إلا الله، مغريات وملهيات، رغد العيش، وهذه الوسائل التي ضيعت الأوقات. تمر الأيام وكأنها ساعة، ويمر الأسبوع وكأنه يوم، ويمر الشهر وكأنه أسبوع، وهذا كله لهذا النعيم وهذا الرغد الذي نعيشه. ولهذا من لم يتنبه لنفسه فإن هذه الأيام تطوي الناس. نحن في هذه الأيام نستقبل عاما جديدا، وهو العام 36,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يستقبلونه بفرح وسرور، وبعض الناس يهني بعضهم بعضا وكل عام وأنتم بخير. وما شعر الناس أن قد طوينا عاما كاملا، وهو العام الذي مضى من أعمارنا ونقص من أعمارنا عام، وهذا العام الذي دخلنا فيه لا ندري هل نبلغ آخره أم لا. فإذا تأمل الإنسان هذه الحياة وكيف تطوي الأيام الأعمار، وما ينقضي العام إلا وقد فقدنا من نفقد من المسلمين، ولا يدري الإنسان من المصاب ومن الذي تأتيه منيته في هذه السنة وفي هذا العام، فهذه فيها عبر ومواعظ للناس أن يستعدوا إلى الموت وإلى الأجل، فإن هذا شيء لا مفر منه، ولكن العبرة هو بالاستعداد له. أما دفع الموت لا يمكن أن يدفع كما يقول بعض الناس الاهتمام بالصحة البدنية والرياضة والأدوية وتنظيم الغذاء، لا بأس ببذل الأسباب، ولكن لتعلم أن هذا العمر وهذا الأجل أنه مكتوب، وأنه لا يمكن أن يدفعه حرص حريص، ولا أيضا يقربه خوف خائف من الموت، وإنما إذا جاء الأجل نزل قضاء الله وقدره، واستوفى الإنسان أجله وعمره. فعلي الإنسان أن يستعد لهذه الساعة، خصوصا مع هذه الفتن العظيمة وهذه المغريات وهذه الملهيات. يعني كان الناس قديما ينظرون إلى السنة وكأنها سنين، يقول هذا رأيته العام الماضي، سبحان الله مضى سنة، وأما الآن السنة تمر كأنها شهر، يمر رمضان ويأتي رمضان وكأنه ليس بيننا وبين العام الماضي إلا أيام. يعني نرى الناس ونعرف وجوههم ونتصور ما كان منهم من العام الماضي، وإذا به يتكرر في هذه السنة، مواقف متكررة في كل سنة، وهذا مما يدل على تقارب الزمان، وعلى أن هذه الأزمنة أصبحت سريعة المرور وسريعة السير، وكل ذلك لهذه النعم التي يعيش الناس فيها، وهذه الملهيات، خاصة هذه الأجهزة الإعلامية التي شغلت القلوب، شغلت كثير من الناس يمكثون عليها الساعات الطوال، بل إن هذه الأجهزة أصبحت الآن يعني في متناول أطفالنا ونسائنا، وأصبحت محمولة في كل مكان، حتى إنك ترى الطالب في قاعة الدراسة ومعه هذا الجهاز، وهو في المسجد معه هذا الجهاز، في الطريق يمشي ورأسه في هذا الجهاز، ولربما تعرض لحادث وهو ينظر لجهاز الهاتف في يده. هذه فتن عظيمة، ولهذا يشكو الأباء والأمهات أبناؤهم يجتمعون في مجلس واحد يكلمونهم، الأبدان حاضرة والقلوب غائبة مع هذه الأجهزة التي شغلت الناس وشغلتهم عن مجالسهم وشغلتهم عن المواعظ والتذكير وشغلتهم حتى عن الأحاديث العادية التي يتبادلونها قبل ذلك. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس بمعاملة يحب أن يعامل بها، ولا يكون غاشا للمسلمين، وإنما يكون منصفا من نفسه، تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. فإذا عامل المسلم إخوانه بما يحب لنفسه لا يمكن أن يظلمهم، ولا يمكن أن يهتك أستارهم، ولا يمكن أن يغتابهم، ولا يمكن أن يغشهم في بيع ولا شراء، ولا يمكن أن يتطلع بنظره إلى محارمهم، ولا أن يمتد إلى أعراضهم، وإنما يراقب الله في المسلمين كما يحب أن يصان عرضه ويصان ماله ويصان كل ما يخصه، فهو يصون أعراض المسلمين، وهو محب للخير لهم، فهذا الذي هو على درجة عالية جمع بين الخيرين، بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وبين معاملة المسلمين بالحسنى وحب الخير لهم، فإذا لقي الله عز وجل فهو من أهل الجنة، كما جاء في هذا الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، أي ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يأتيها الأجل، لأنه على هذا الأمر العظيم الذي من لازمه ولقي الله عز وجل به كان من أهل الجنة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن غدا الدرس سيكون في الكرسي الآخر نظرا للنقل الإذاعي، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ونذكر إخواننا بصيام يوم عاشوراء وهو غدا إن شاء الله، فمن صام اليوم فليتبع غدا بصيام اليوم العاشر ليجمع بين صيام اليوم العاشر والذي قبله، ومن لم يصم اليوم فليصم غدا واليوم الذي يليه ليجمع بين صيام اليوم العاشر واليوم الحادي عشر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عاشوراء هو يوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحتسب أن يكفر ذنوب سنة، فما أحوج الإنسان أن تكفر عنه ذنوب يعني يوم واحد، فكيف والثواب تكفير ذنوب سنة كاملة من الخطايا يكفرها الله عز وجل بصيام هذا اليوم، فما أسهله من عمل وما أعظمه من أجر عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لي في أن أفضل الصيام بعد رمضان محرم، وقول عائشة رضي الله عنها: أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ لا تعارض بين الحديثين، فأفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من محرم وكان يصوم من شعبان، فصيام شعبان مما دلت عليه السنة وله فضيلة، وصيامه فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه سئل عن صيام شعبان فقال: إنه شهر يغفل الناس عنه، وإنه بين رجب ورمضان. قال العلماء: فضيلته في أنه من الأوقات التي يغفل عنها، وهذه من الأسباب التي ذكر العلماء أن لها فضيلة، وهي وقت الغفلات، الأوقات التي يغفل الناس عنها ويغفل الناس عنها، عندما يعبد الله عز وجل فيها يكون العابد كالواقف في الصف عند الفرار يوم الزحف، فتكون عبادته أعظم، فهذا له فضيلة وهذا له فضيلة، ولا تعارض بين الأمرين. قل السائل: صيام عاشوراء يكفر الذنوب الصغائر أم الكبائر؟ قال العلماء: هذه الأحاديث التي وردت في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات أنها تكفير للصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، ولهذا يرغب بعض أهل العلم ويوجه أن مثل هذه المكفرات إذا صاحبها التوبة من الكبائر ومن الصغائر مع بذل السبب في هذه الأعمال يرجى لصاحبها خير عظيم من الله في أنه يتوب من الكبائر، وهذه الصغائر إن شاء الله مكفرة بهذه الأعمال التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوعد الله أن تكفر الذنوب. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو تأويل القدرية لقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان، الآية؟ هؤلاء لا يرون أن الله وفق المطيع ولا يرون أنه خذل العاصي، ويتأولون هذه النصوص بأن الله عز وجل نسبهم إلى الهداية ونسبهم إلى حب الدين، فيقولون إن إذا هدى الله عز وجل العبد يقولون سماه مهتديا، وإذا حبب إليه الإيمان سماه محببا للإيمان، ولا يقولون أن الله عز وجل وفق المطيع، ولا شك أن هذا باطل، فإن الله عز وجل هو الذي هدى وهو الذي أضل، يهدي بفضله ورحمته ويضل بعدله. قل السائل: هل انتشار علم شخص معين أو كتابه كما يقول الناس هذا الكتاب له قبول عند الناس، هل يعني هذا سلامة مادته أم يعني هذا لم يرجع هذا إلى ثواب الله تعالى له وسلامة مادته؟ هذه الدنيا ليست مقياس، ولكن يرجى أن الكتاب إذا سلم من الأخطاء وجعل الله له قبولا وانتفاعا يرجى لصاحبه الخير، ولكن هذا ليس بمقياس حقيقي، فلا يغتر الإنسان بشيء. ولهذا نرى أن بعض كتب أهل البدع لها رواج وقبول عند أصحابها، فهذا مما يدل على أن هذا ليس بميزان حقيقي، لكن يعني ترى الفضل والتوفيق أحيانا في أن يوفق الناس للعمل بكتاب ويجتهدون في اقتنائه وينتفعون به، فهذا يرجى لصاحبه الخير. وأما أن نقطع بشيء فلا يمكن أن يقطع بشيء في هذه الحياة لأنها دار ابتلاء. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من داوم على التنفل بعد الظهر وبعد المغرب ويحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل؟ التنفل مشروع بعد الظهر وكذلك بعد المغرب وفي كل الأوقات في غير أوقات النهي، لكن كونه يخصص ركعات معينة ويداوم عليها في هذا الوقت فالتخصيص يدل على دليل، فمرة يتنفل بعد الظهر ومرة قبله ومرة يزيد في عدد الركعات ومرة ينقص، وليس معنى أحب العمل لله أدومه وإن قل أن يبتدع طريقة جديدة في العبادة، لأن الذي قال هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما داوم عليه داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يداوم عليه لا تداوم عليه، لا يجعل الإنسان له طريقة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا في كتاب تجريد الاتباع أن من الأعمال ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان يفعله في وقت دون وقت، فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل ما يكون للإنسان في عبادته. والسائل: لو قال قائل كيف يمكن أن يكون الشيء المباح عبادة بحسب النية مع أن العبادة توقيفية؟ نعم، بالنية يكون عبادة، لأن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهو إذا أراد أن يأكل الأكل ويريد أن يتقوى به على طاعة الله، الأكل في ذاته ليس بعبادة، لكن بكونه طلب هذه الوسيلة أن يستعين بها على عبادة الله فله أجرها، لأنه بذل السبب في تحقيق العبادة. والعلماء يقولون أن هذه الأسباب إذا بذلت فلها حكم المسببات، مثل الطهارة، عندما يتطهر الإنسان فله أجر الصلاة لأنه ما تطهر إلا ليصلي، وما مشى إلى المسجد إلا وهو يريد الصلاة، ولهذا خروجه من بيته هو في صلاة وفي رجوعه هو في صلاة لأنه ما أخرجته إلا الصلاة. يقول السائل: هل ورد فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات؟ نعم، لا شك أن الاستغفار للمؤمنين أنه من أعظم الحسنات، فإن المسلم كلما استغفر المسلمين يعني رزق ثوابا وأجرا على عدد من يستغفر لهم من المسلمين. يقول السائل: ما الفرق بين القصد والنية، وهل تحيلوننا إلى كتاب أجاد البحث في هذا الباب؟ القصد قد يطلق على قصد الأبدان، يقال فلان قصد مكة، فلان قصد كذا، وقد يكون على قصد الأعمال المعنوية، يقال قصد تأليف الكتاب وقصد الصلاة. وأما النية هي عمل القلب، النية عمل القلب، والقصد قد يكون في القلب وقد يكون في الجوارح. قل السائل: هل يصح أن نقول إن قصد المنازل العالية يعين العبد على النية الصالحة؟ بلا شك أن كون المسلم تكون له همة في المراتب العالية والمنازل العالية وأن يتقرب إلى الله بأفضل العمل ويسعى لأفضل المنازل، هذا مما يعينه على الاجتهاد يعني في طاعة الله عز وجل. يقول السائل: إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه على الجنة الحديث، فهل هذا يتعارض مع سؤال الله الجنة فقط أم نسأله الدرجات العلى من الجنة؟ لا، يسأل الله الدرجات العالية من الجنة، ولكن الذي يعاتب عليه أن بعض الناس يسأل الدرجات العالية وهو مقصر، فهذا لا يعني أن لا يسأل الله الدرجات العالية من الجنة، لكن بعض الناس قد يستشعر في نفسه أنه صاحب تلك الدرجة وهو مقصر في العمل مع أنه يرى أنه في منزلة، أما كونه يسعى إلى تحصيل هذه المراتب بدعاء الله وبالاجتهاد في طاعة الله، هذا هو المطلوب. قل السائل: هل نفهم من كلامكم أن علامة تقارب الزمان من علامات الساعة قد حصلت؟ لا يقطع بإشراط الساعة وتنزل على بعض الأحوال وبعض الصور، لكن لا شك أن تقارب الزمان يعني في هذه العصور ملاحظ، ولكن هل هذا الزمن الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أشراط الساعة؟ الله أعلم، ولكن هذا ملاحظ تقارب الزمان، وأن الناس الآن تمر عليهم السنة ويمر عليهم الشهر سريعا، وهذا مما يلحظه كثير من الناس ومما صرح به كثير من الناس. كان قديما العلماء اختلفوا في تقارب الزمان، بعضهم قال تقارب الزمان يعني البركة فيه وأن يحصل له من الخير، وبعضهم قال يتقارب فعلا الأوقات، وتكلموا فيه بأشياء كثيرة. واليوم نحن نرى تقارب الزمان موجود، مع وجود أن اليوم 24 ساعة، لكن تلاحظ أن اليوم يمر سريعا والأسبوع يمر سريعا والسنة تمر سريعا، وهذا إخبار تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القطع بأن هذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا.